بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها، يعني من الملحقات ما هو بزيادة، ومن الملحقات ما ليس فيه زيادة وإنما ألفه أصلية، كهذه التي هي كلا وكلتا. قال: فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنه لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، أي كإعراب المقصور. قال: نحو: جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف: وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، اجتمع في كلا وكلتا أمران، اللفظ مفرد والمعنى مثنى. ولهذا أعرب إعرابين، كلا وكلتا أعرب إعرابين، فأعرب تارة كالمفرد متى؟ ها؟ إلى الاسم الظاهر، وأعربت إعراب المثنى تارة أخرى إذا أضيف إلى الضمير. إذا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، والأكثر فيهما مراعاة اللفظ، كما في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت وكلها. لو كان فيه مراعاة للمعنى سيقول أتتا أتتا أو آتتا آتتا أكلها أكليهما. قال: ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، لأنه لا يصدق عليهما حد المثنى، عرب رابا ولا يصدق عليهما حده، لأنه ليس له مفرد، ليس له مفرد، تقول اثن واثنى هكذا انطق بهما هكذا. قال: وابنان وابنتان مثنى حقيقة. نعم، لأن ابنان مثنى ابن، وابنتان بنت. قال: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، نحو: رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإنما قبل لا يكون إلا مكسورا. نحو مررت بالزيدين، مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور كما تقدم في أسماء ستة. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركات مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، على خلاف المتقدم المذهب الذي ذكره. وما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. كيف سيكون الإعراب؟ إعراب المقصور بحركات مقدرة على الألف. وبعضهم أيضا يجعل الإعراب على النون، بعض العرب يجعل الإعراب على النون، فيقول جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيداني، يجعل العرب على النون كالشيطان. إذن في المثنى ثلاث لغات: رفع بالألف ونصب وجر بالياء، أو لزوم الألف في جميع الأحوال ويعرب إعراب المقصور، أو لزوم الألف ويجعل الإعراب على النون. قال رحمه الله تعالى، قال مالك رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبي جرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. آخر بيت هنا وذكره. قال: وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، لأنه قال بالألف ارفع المثنى، بالألف ارفع المثنى، هذا في حالة الرفع. وفي الجر والنصب تخلف الألف الياء، وتخلف الياء في جميعها الألف أي في المثنى وما ألحق به جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ما معنى بعد فتح؟ أي ما قبل ذلك يكون مفتوحا: الزيدين والعمرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه. ماذا هو جمع المذكر السالم؟ والأحسن السالم. قال: وإعراب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وهذا الذي يقال له الجمع على حد المثنى، يقول المثنى والجمع على حده، المثنى والجمع على حده، يريدون به جمع المذكر السالم والجمع على حده، أي جمع المذكر السالم. ومقصودهم بحده أنه كما أن المثنى يجمع علامة جمعه الحروف، كذلك الجمع هذا، فذاك يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وأيضا كلاهما في هذه الزيادة في آخر النون. وكلاهما تحذف النون عند الإضافة. في أشياء ذكروهما. المهم يفهم هذا إذا قالوا المثنى والجمع على حده صنرية المذكر. قال وأشار بقوله عامر ومذنب سالمي سالم جمعي عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة يعني المفرد. إذن المفرد الذي يجمع جمع مذكر سالم إما أن يكون جامدا وإما أن يكون صفة. قابل الجامد بماذا؟ بالصفة لأن الجامد مقابل الصفة الصفة مشتقة. فالجامد هو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف. الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف. أنا ما تقول قلم قلم الآن قلم أي شو جامد لماذا؟ لأنه دل على ذات فقط ولم يتعرض للوصف. والصفة هي المشتق للدلالة على معنى وذات يعني الصفة تدل على الذات وتدل على معنى في الذات. لما تقول هذا صالح صالح كلمة صالح جامد أو مشتق؟ لماذا؟ لأنها دلت على ذات وعلى صفة وهي الصلاح يعني هذا الذي يفهم. فإن لم يكن صالحا يكون اسم لا وصف فيه علم محض يقال علم محض. قال وهو قسمان جامد وصفة. فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. هذا الاسم الذي سنجمعه جمع مذكر سالم يكون علم ولمذكر والمذكر يكون عاقل ويكون هذا أيضا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. قال فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون. لماذا؟ لأنه ليس في عالم لا يطلق على معين هكذا رجل. نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون. لماذا؟ صار وصفا لا ما هو معين يصير كالوصف. تقول رأيت رجلا صغيرا الآن صغيرا صفة لمن؟ فإذا قلت رأيت رجيل الآن رجيل يغني عن قولك رجل صغير. قال لأن وصف وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون. نعم هو علم لمذكر لكنه غير عاقل اسم الفرس. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكوفيون. إن أجازوا هل استعمل هذا هل سمع؟ يعني على هذا تقول جاء الطلحون ورأيت الطلحين ومررت بالطلحين على مذهب الكوفيين. والمعلوم أن طلحة يجمع بالألف والتاء طلحات. قال وأجاز ذلك الكوفيون وكذلك إن كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون. وأجازه بعضهم قال في الحاشية وبعضهم يقول سيبون بجمع الأول فقط وبعضهم يجمع المزجي وإن لم يختم بويه يجمع المزجي. الآن بعلبك أي شيء يقول فيه بعلبك كون وحضرموت حضرموتون على هذا. إذن هذا جاء في خلاف. قال أما الإسنادي فلا يجمع ولا يثنى اتفاقا. المركب الإسنادي لا يثنى ولا يجمع بالاتفاق بل يقال ذو أو ذوى فرق نحره مثلا قال وأما الإضافي فيثنى ويجمع جزءه الأول مضافا للثاني. تقول هؤلاء غلام زيد وعبد الله وجوز الكوفيون جمع الجزئين. قال الروداني لا أظن أحدا يجترع على ذلك في نحو عبد الله. يعني كيف الكوفيون يقول يجمع في المركب الإضافي الجزئين كيف سيقول عبد الله لا يجترع أحد الله إله واحد. طيب الآن في تثنية المركب الإضافي أو جمعه لا يمكن هنا أن ينطق بالواو مشبعة للساكنين فالتثنية تقول جاء عبد الله مثلا وجاء عبد الله فكيف أعرف أنه مفرد وكيف أعرف أنه جمع؟ ما في سياق. هل من شيء في النطق يميز؟ طبعا انه كل عند جمع مثلا عند الفتح يقول هذا عبد الله هذا هذاني عبد الله عبد الله عبد الله ما فيها. هل قلت عبد الله؟ ما خطا ما فيها ما ينطق هكذا. عند الاعراب اذا كان مبتدا سيقول هذا عبد الله كيف؟ لا طيب ما فيه مبتدا ولا خبر. هي. فتقول جاء عبد الله وجاء عبد الله فرق بين عبد الله وعبد الله حتى يتميز الجمع من أو المثنى من المفرد كما في وقال الحمد لله وقال الحمد لله سيكون لواحد. طيب هم قال داود وسليمان وقال هكذا حتى يتبين أن المراد بها التثنية لأن السكون يمنع من الإشباع بقي هذا الذي سمى النبر. قال ويشترط في الصفة إذن هذا الذي ذكره شرط في الجامد المفرد الجامد إذا أريد جمعه اشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب. قال واشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث خالية من تاء التانيث ليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا. يعني الآن الصفة ليست من باب أفعل أحمر الآن هذا أحمر صفة صفة لمذكر ماذا؟ عاقل. خال من تاء التأنيث، لكن مؤنث فعلى. فإذا جمع فلا يقال ماذا؟ أحمر أحمرون، لا يقال أحمرون. ولا من باب فعلان فعلى، أيضا يأتي الوصف على فعلان مثل سكران، لأن مؤنثه سكرى، أيضا هذا لا يجمع هذا الجمع. فسكران لا تقال سكرانون على هذا الذي ذكره، وإنما يقال سكارى. لماذا منع فعلان من أن يجمع جمع مذكر سالم؟ هو وصف لمذكر عاقل خال من تاء ثاني، لأن مؤنثه فعلى. فما كان من أفعل الوصف ومؤنثه فعلى، أو كان وصفا على فعلان ومؤنثه فعلى، يعني وصف المذكر في الأول أفعل، ووصف المؤنث فعلى، وفي الثاني وصف المذكر فعلان ووصف المؤنث فعلى، هذا لا، لا يجمع جمع مذكر سالم. قال ولا من باب فعلان، مفهوم ما معنى باب أفعل فعلى؟ من باب أفعل فعلى، أي من الوصف الذي على أفعل ومؤنثه فعلى. قال ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مر بنا وسيتعرض له. قال فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. لماذا؟ لأنه وصف لمؤنث. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة الفرس سابقون. قال وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل، ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، وهذه التاء في علامة لما هي؟ زيادة، زيادة مبالغة. ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه أحمرون، يعني لا يجمع أحمر على أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران سكرى، فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح، فعول وفعيل. طيب متى يستوي فعول؟ من يذكر؟ لا زال طريا. متى يستوي فعول؟ لأن هذا الذي يستوي وصف هو مؤنث، يستوي فيه المذكر والمؤنث، متى يكون مستويا للمذكر والمؤنث؟ إذا كان وصفاً رأيت رجلاً جريحاً امرأةً جريحاً، أما إذا أخرج؟ لا لا، هذا من حيث العلامة وعدم العلامة، هذه مسألة أخرى. الآن فعول يصلح للمذكر والمؤنث متى؟ إذا كان فعول معنى فعل، نسيتم، نزال في باب التأنيث وباب، وبالنسبة لدرس الصرف نراجع إلى غد ما أخذناه في باب التأنيث حتى لا ينسى. فإذا كان فعول بمعنى فاعل استوى، وفي فعيل إذا كان معنى مفعول. قال نحو صبور وجريح، فإنه يقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح امرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون. لماذا؟ مع أنه رجل صبور. الآن صبور وصف، صبور صفة لرجل، لماذا لا يقول صبور؟ لأنه يستوفي. نعم. ولا جريحون، ثم التجرد من العلامة إذا كان الموصوف مذكورا، هكذا إذا كان الموصوف مذكورا، رجل صبور وامرأة صبور، فإذا حذف الموصوف تقول رأيت صبورة ورأيت جريحة، هكذا رأيت صبور، مفهوم الآن؟ إذا ذكر الموصوف رجل صبور وامرأة صبور، رجل جريح وامرأة جريح، إذا لم يذكر الموصوف رجل ولا امرأة تقول رأيت يعني امرأة صابرة، تقول رأيت صبورة، رأيت صبورة، هذا لتميز، أنا تريد أن تميز، رأيت يعني امرأة، وكذلك رأيت جريحة. ولو قال هذا صبور أو هذه صبور، يقول هذا صبور أو هذه صبور، ها؟ وبعضهم كما مر بنا أنه قال هذه نطيحة وجريحة، وهكذا. فقلنا الأحسن بدون هذه لأن الموصوف موجود، إنما يقول رأيت نطيحة ورأيت ذبيحة أو هكذا كما أخذنا في باب الثاني. الشاهد من هذا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث الصفة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ما كان على فعول وفاعل لا يجمع جمع مذكر سالم، إنما إذا كان الوصف خاصا بماذا؟ الآن مثل عاقل، عاقل الآن عاقل، أيش هذا عاقل؟ وصف لمذكر عاقل، أيوة عاقل وصف لمذكر عاقل، خالي من تاء التأنيث، خالي من لا هذا في الوصف، خالي من تاء التأنيث ليس من باب أفعل فعل، هل هو على أفعل الوصف؟ لا، الوصف على فاعل، ولا فعلان فعل، ولا يستوي هذا فيه، بل يقال عاقل وعاقلة، عاقل وعاقلة. إذن الوصف هذا نجمع أو جمع ذكر سالم، يقال أيش؟ عاقلون، هؤلاء عاقلون، ورأيت عاقلين، وعلى هذا المنوال. ومضروب، مضروب الآن مضروب يجمع جمع مذكر سالم، لماذا؟ ها؟ لأنه وصف لمذكر عاقل تأنيث وليس من باب أفعل، هذا في الوصف ليس من باب أفعل ولا فعل ولا يستوي فيه، لأن تقول في المؤنثة مضروبة، مضروبة. قال وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر، لأنه قال سالم جمعي عامر، فعامر جامد وهو علم لمذكر عاقل، قال فإنه علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنبي، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. إذن هذه شروط ماذا؟ شروط الجمع هي شروط المثنى، تلك الشروط التي في المثنى هي الشروط نفسها في الجمع، هي الشروط نفسها في الجمع، لأن أن يكون مفردا وأن يكون معربا وأن يكون منكرا. نعم هي نفسها، لكن هذه أيضا شروط زائدة في الجمع، ليست الشروط في الجمع يعني للجمع، الشروط للجمع، إنما هذا شرط في المفرد. من نسأله؟ قوله صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعل ولا فعلان فعل. من يجيب؟ عبد الله. نعم لا، قوله من باب أفعل فعل فعلان فعل، أيش هذا؟ من باب أفعل فعل ولا فعلان فعل. أفعل ليس من باب أفعل فعل ولا فعلان فعل. ماذا أراد؟ يعني في الوصف، هي صفة لا تكون الوصف على مثلا أحمر. لماذا ما سنجمع أحمر جمع مذكر سالم؟ لأن وصف المؤنث منه فعلى، إذن هذا لا يجمع. طيب ما كان الوصف على فعلان مثل سكران أو عطشان، مثلا رجل عطشان رجل عطشان، هل تجمع عطشان جمع مذكر سالم؟ لماذا؟ لأن مؤنثه على وهي سكراء. يعني الآن المؤنث في الصفة، الكلام في الصفة، أنك تميز بين صفة المذكر والمؤنث بالتاء، فتقول قائم قائمة صائم صائمة، هذا يعني يكون وصف مشترك. فلماذا جاء بالمؤنث؟ لأن الوصف هنا يكون مشترك، فلهذا قال الصفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. إذن أفهم أنها خالية من تاء التأنيث، أي أن هذه الصفة تكون للمذكر وتكون للمؤنث. الآن مذنب الذي ذكره يجمع مذنبون، لماذا أجمع مذنب جمع مذكر سالم؟ لأن له مؤنث على مذنبة، امرأة مذنبة، هكذا امرأة مذنبة. إذن يشترط في الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث لتجمع جمع مذكر سالم، واشترط فيها أيضا أن لا تكون على أفعل ولا على فعلان، مفهوم الآن؟ ولا مما يستوي فيه، يعني الوصف، الوصف الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، فعول فعيل، يعني قد يأتي الوصف على فعول وفعيل، رجل صبور رجل صبور ورجل جريح، وصف أو لا وصف؟ هل أجمعه جمع مذكر سالم؟ ها ها لماذا؟ لأنه وصف استوى فيه المذكر والمؤنث. إذن لا تجمع الصفة إلا إذا خلت من التاء وخلت من هذا كله، هو ملا. هل توجد على هذا صفة تجمع على هذا الذي ذكر؟ هل سنجد صفة نجمعها جمع مذكر سالم؟ ما سنجد ولا صفة. ها ما فهمتم؟ ما ستوجد صفة نجمع جمع مذكر سالم؟ ها؟ ما كان له، كان وصفا لمذكر وقابل وصف لمؤنث، ليس من هذا المذكر هنا؟ أي ما عالم عالم يصلح. إنما هذا الذي يخرج فقط من الصفات ما كان من هذه الصفات لا يجمع وما بقي يجمع. هذا باب واسع جداً.